طب الجزء الثاني من السؤال، إذا تقدم رجل ليس بقارئ وأنت تعرف نفسك أنك قارئ وفي كمان مع قراء، ما الموقف؟ يعني تقدم لوحده هذا، تعرفه أنه ليس أهلا؟ نعم. إن كان باستطاعتك أن تنصحه فعلته. يعني ما بعمل فتنة هيك؟ ما أنت أدرى بالوضع في المسجد، ما أدري. الشيخ على جواب الاستطاعة، تستطيع يعني. فأنت بدك تقدر الظرف يعني.